بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك وارزقنا طاعتك وطاعة رسولك صلى الله عليه وسلم وعملا بكتابك مع الإخلاص لوجهك الكريم يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين، وأكرمنا إكرام الصالحين، فلا تجعلنا من الأشقياء المحرومين، وأعد علينا بعوائدك الحسنى يا كريم، آمين. أما بعد، فهذا بتوفيق الله تعالى ومعونته الدرس 45 بعد 100 من دروس الفقه على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. كنا نتحدث في الدرس الماضي عن أحكام العدة، وقلنا في آخر الدرس هناك أحكام والتزامات على المرأة تفرضها العدة. إذا كانت المرأة مطلقة من طلاق رجعي، يعني لا زال هناك ارتباط بينها وبين زوجها، في أي لحظة يستطيع أن يرجعها قبل أن تمضي العدة، ففي هذه العدة يجب عليها، أولا يجب عليه هو أن يؤمن لها المسكن، تبقى في المسكن نفس المسكن الذي طلقت فيه، أو يؤمن لها بيتا آخر يليق بها تسكن فيه. وجوب المسكن لها على الزوج واحد. اثنين، وجوب النفقة بكل أصنافها، تبقى النفقة سارية مدة العدة على الزوج، يجب عليه أن ينفق على زوجته في الطلاق الرجعي في فترة العدة كل السكن والنفقة كاملة، يعني طعام وشراب وكساء وما تعرف عليه الناس. وهي يجب عليها في هذه الفترة، فترة العدة، أن تلازم المسكن فلا تخرج إلا للضرورة. قلنا لقوله تعالى: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجهكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن. وقال تعالى: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن. والمسألة الأخيرة التي هي خاصة بالمرأة الرجعية المطلقة طلاق رجعي، يحرم عليها التعرض لخطبة الرجال، لأنها لا زالت معنويا على ذمة الأول، في أي لحظة يقول أرجعتك ترجع، فلا يجوز لها أن ترتبط بأي أحد، لا بالألفاظ ولا بالتأشيرات ولا يعني لا ولا بالإشارة حتى، ممنوع، لا تصريح ولا تلويح. الحكم الثاني: إذا كانت المرأة معتدة بفراق بائن، يعني ليس رجعيا، إما خلع أو طلاق ثلاث أو طلاق ثلاث أو خلع. فهذه الحالة إذا كانت حامل، يعني أيضا هناك ارتباط بينها وبين الزوج عن طريق الولد الذي في بطنها، فهي أيضا نفس أحكام الرجعية. يعني هو خلاصة أنه إذا في ارتباط بينها وبين الزوج عن طريق الرجعة أو عن طريق جنين في بطنها، فيجب عليه أن يؤمن لها المسكن والنفقة كاملة، وأن تلازم بيتها. وإذا كانت رجعية يزيد عليها ليش؟ أنه لا تتعرض لخطة الرجال بس. فهذه المرأة إذا كانت حاملا، ولو كان طلاق بائن، إذا كانت حاملا يجب المسكن لها على الزوج، ويجب عليه النفقة كاملة مدة العدة، ويجب عليها أن تلازم البيت. قال العلماء: قلنا يجوز أن تخرج من البيت للضرورة، إما أن تكون مدرسة مثلا أو طبيبة موظفة يعني، ولم يسمح لها العمل بأن تتغير، فيجوز لها فترة العمل أن تذهب وتعود. إذا كانت مستوحشة جدا يجوز لها أن تزور جارتها في نفس العمارة أو في نفس الدور. أما تروح على الأسواق وترجع وتقضي أغراض وتروح على المعارض تتفرج وتعمل، هذا لا يجوز. دليل الخروج للحاجة، دليل المنع قوله تعالى: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن. دليل الخروج للحاجة ما رواه مسلم في الصحيح عن جابر رضي الله عنه قال: طلقت خالتي فأرادت أن تجد نخلها، بدها تقطف التمر يعني، فزجرها رجل أن تخرج، قال لها أنت ممنوع تخرجي، أنت مطلقة لازم تبقي في البيت. فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: بلى أخرجي فجدي نخلك، فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفا. هذا أمر ضروري، فستان ما في من جده، قال روحي جدي ممكن تصدقي وتعملي معروف، هذا الدليل على جواز الخروج للضرورة. وإن لم تكن حاملا فالنفقة تسقط في هذه الحالة، تسقط النفقة على الزوج إذا كان الطلاق بائن وليس يبقى فقط السكن والملازمة في البيت، السكن والملازمة في البيت مدة العدة، إذا ما في حمل وليست رجعية. ودليل ذلك ما رواه أبو داود في السنن في قصة فاطمة بنت قيس حين طلقها زوجها تطليقة كانت بقيت لها، يعني كان طلقها تنتين وباقي لها واحدة، طلقها الثالثة فهو طلاق بائن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها: لا نفقة لك، لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملا. فهذه ليست حاملا إذن ليست لها نفقة، فالنفقة تكون إما على احتمال أنها سترجع إليه في لحظة من اللحظات يعني رجعية، أو يكون في رابط بينهما وهو الولد، فالنفقة كأنه للولد هي هذه الفترة. وأما عدة الوفاة فإذا مات الزوج ووجب على المرأة أن تعتد 4 شهور و10 أيام كما قلنا، فيجب عليها أولا الأحكام التالية، وهذه الأحكام كثير من النساء لا يعلمنها. الحكم الأول الإحداد على الزوج، ومعنى الإحداد هو الامتناع عن مظاهر الزينة، يعني الفساتين اللي بيلبسوها بالأفراح ولما بيجامل حفلات ممنوع، اللباس العادي في البيت اللي بتلبسه المرأة طبيعي في البيت تشتغل فيه بالمطبخ وتجلس مع أولادها، لو كان ملون ملون مزركش جائز، بس هذا يختلف عن فساتين الأفراح وملابس الحفلات. فيمتنع إذا مات زوجها، لا يجوز لها أن تلبس الثياب التي تلبسها في الأفراح، واحد مظاهر الزينة. الطيب يمتنع عليها أن تضع كولونيا عطر كذا، ما في 4 شهور و10 أيام ممنوع. الكحل ممنوع، الكحل مسترة مسترة روز ما روز كل هذا ممنوع، الميك اب كله ممنوع، المكياج بكل أنواعه وكل الألوان الزاهية التي تستعمل عادة مثل ما قلنا في الأفراح، ولا تستعمل شيئا من الأصباغ كما تصبغ شعرها مثلا كذا ما في، ولو كان شعرها لونه أبيض تبقى بدون صبغ حتى تنتهي العدة، ولا تتزين بالحلي، ذهب فضة ألماس كله ممنوع، هذا هو الحداد. فإن فعلت شيئا من ذلك فهي آثمة عاصية لربها، يجب عليها أن تتوب وتستغفر ربها. الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 ليال إلا على زوج 4 أشهر و10، رواه البخاري ومسلم. ورخص الشرع في إظهار الحزن في 3 أيام، أمر بالتعزية 3 أيام لأنه بعدين خلاص يستوي الناس تنسى. وروى البخاري ومسلم عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت: كنا ننهى، كنا يعني النساء ننهى يعني ينهانا رسول الله أن نحد على ميت فوق 3، أخوها ابنها أبوها أي شخص في العالم يموت ممنوع الإحداد أكثر من 3 أيام المرأة إلا الزوج، بس الزوج 4 شهور و10 أيام، إلا على زوج 4 أشهر و10، ولا نكتحل ولا نتطيب ولا نلبس ثوبا، ولا نلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب. ثوب العصب يعني تصبغ الخيوط قبل نسجه، أما إذا صبغ بعد النسج لا يجوز لبسه، لأنه كان في نوعين من أيام الزمان كانوا يشتروا قطعة خام نسميها نحن الشام خام، يعني قماش أبيض غير مصبوغ، بيشتروها بعدين بصبغوها وبفصلوها على هذا، لا يجوز لبسه في حالة الإحداث. أما إذا كانت الخيوط مصبوغة مثل ما نصير الآن على الغالب تكون الخيوط مصبوغة ثم تنسج، فيشترى الثوب ملونا أصلا، هذا جائز إلا ثوب عصم وهو ما صبغت خيوطه قبل نسجها. وقد رخص لنا عند الطهر بس لما تخلص الدورة الشهرية، رخص لنا إذا اغتسلت إحدانا من محيطها في نبذة من كست أظفار، وهو نوع من الطيب، يعني يغني عنه الصابون الآن باعتبار دم الدورة له رائحة، ويستحب للمرأة إذا انتهت الدورة أنه تتطيب وتغسل وكذا وتنظف حالها، فأجاز لها الشرع وهي محدة على زوجها المتوفى بعد الانتهاء من الدورة الشهرية أن تستعمل شيئا من الطيب، شيء بسيط الآن يغني عنه الصابون والديتول والأشياء اللي يستعملوها النساء، المهم أنه نوع من الطيب يجوز فقط في هذه الحالة، أما تبخبخ كلونيا وتحط تدري إيش وكذا ما يجوز من في نبذة من كست أظفار وهو نوع من الطيب، وكنا ننهى عن اتباع الجنائز، يعني تجلس في البيت وخلاص. طبعا يجوز للمرأة في حالة الإحداث على الزوج أن تكلم الرجال وأن يكلمها الرجال، الناس العوام يظنوا أنه ممنوع، حتى أن تتكلم على التليفون ممنوع، مو ممنوع لا، ما كان مباحا لها قبل موت زوجها يباح لها بعد موت زوجها بالنسبة لكلام الرجال. أما إذا كانت عم تتغنج وتنعم صوتها وتتكسر في كلامها وتمزح عشان تلفت نظر عشان يتزوجوها، هذا يحرم إن كان زوجها موجود ولا غير موجود، هالطريقة في الكلام تحرم أصلا على الله. قال له رب العالمين ولا يخضعن بالقول، ما ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا. أما إذا المرأة عم تتكلم عادي، دق التليفون قالوا مين هذا، هون فلان ما هون فلان كذا بدنا نجي، عادي تصل فيها سهرة بتكلمه تكلم هذا، ممكن تتصل بالبقال يقول له جيب لي مثلا خبز ولبن، جائز هذا كله جائز. هذه المسألة الأولى، عدم الزينة والكحل والطيب والملابس كذا وكذا. الأمر الثاني الذي يجب على المرأة التي مات زوجها في الإحداث، يجب عليها ملازمة بيتها الذي تعتد فيه. روى الترمذي وأبو داود وغيرهما عن زينب بنت كعب بن عزرة أن الفريعة بنت مالك بن سنان، وهي أخت أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أخت أبي سعيد الخدري، أخبرت زينب بنت كعب بن عزرة بأنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خضرة. أخت أبو سعيد الخدري كان عنده زوج هربوا بعض عبيده، عنده عبيد هربوا، يعني أبقوا، سمون آبقون، أبق العبيد، فراح يدور عليهم، اجتمع هو وياهم في بالطريق سفر فقتلوه، يعني بده يرجعهم فقتلوه. فزوجته شو صارت؟ زوجها ميت، ففي عندها عدة، فجاءت فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أنها تريد أن ترجع إلى أهلها في بني خضرة، أنه هي من بني خضرة أخت أبو سعيد الخدري، وأن زوجها خرج في طلب أعبد له أبقوا حتى إذا كان بطرف القدوم لحقهم فقتلوه. قالت فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي فإن زوجي لم يترك لي مسكنا يملكه ولا نفقة، يعني بيت بالإيجار ونفقة ما فيه. قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. قالت فانصرفت حتى إذا كنت في الحجرة أو في المسجد ناداني رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمر بي فنوديت له، فقال كيف قلت؟ ألا عيدي لي الكلام مرة ثانية؟ قالت فرددت عليه القصة التي ذكرت له من شأن زوجي. قال امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. قال ما في روح عن أهلك، خليك في بيتك، ها مع أنه بيتك أجرة ونفقة ما في، انتبه. بس طبعا تقول لي كيف ما في نفقة؟ في لما تكون النبي صلى الله عليه وسلم هو الأمور مظبطة كلها والمسلمين يلتزمون بالدين ما بيخلوها تحتاج، يعني بيدفعوا لها أجرة البيت وبيدفعوا لها النفقة، بس إنه بيت ما عنده من. قال انكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله، يعني حتى تنتهي العدة اللي هي 4 شهور و10 أيام. قالت فاعتددت فيه 4 أشهر و10. قالت فلما كان عثمان رضي الله عنه هو الخليفة يعني أرسل إلي فسألني عن ذلك فأخبرته فاتبعه وقضى به. سواء حكم قانون إسلامي عنده بالدولة. قال له شو عمل فيك النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لي لا تروحي لعند أهلك، خليك في البيت 4 شهور و10 أيام. فقضى عثمان أنه ما في امرأة ما تزوجها تروح تبقى في بيتها 4 شهور و10 أيام إلا للضرورات القصوى، يعني سواء واحدة في بلد غريب انتهت تأشيرتها بدنا نسافروها هذا بحث ثاني، مضبوط، هي حالة نادرة. واحدة جاءت إلى الحج هي وزوجها مات زوجها بدها ترجع لبلدها، ما بتقدر تبقى هنا، غريبة يعني، فترجع وتبقى في بيتها باقي المدة، يعني حالات خاصة استثنائية. أما في الحالة العادية تبقى المرأة في بيت زوجها الذي مات فيه. خلصنا باب العدة، بس في مسألة مهمة أراكم يا الحديث الشريف حتى تعرفوا، أنه طبعا النساء في بعض البلدان الإسلامية عندهم عادة سيئة، إذا مات أحد من العائلة أخوها أبوها كذا بتموا سنة كاملة، والشرع أجاز 3 أيام بس، 3 أيام فقط إلا الزوج، إلنا الزوج فقط 4 شهور و10. أما كل الناس مهما كانت قرارته حتى الأب حتى الإبن 3 أيام فقط. فبعض النساء بيلبسوا أسود وبيلبسوا رمادي وبيقلبوا الصور اللي بالبيت وبيغطوا الكنبايات وشراشف ما بعرف شو، عندهم عادات سيئة جدا وكله رياء وكذبة. أنا بعرفهم قلت لما كنت صغير كنت أشوفهم بعيني، أغلبهم كذابين ومرائين. أيام ما كنا صغار كان في هيك ناس نعرفهم صار عندهم موتة، لما بدهم يتفرجوا على أم كلثوم بالبيت سكروا الستاير عشان الجيران ماتوا، بالنهار حزنانين التلفزيون مطفي، بالليل سكروا عشان يتفرجوا على التلفزيون. هذا كله هذا لا يجوز، هذا كله مظاهر رياء مخالف للشرع. ولذلك أم المؤمنين الله يرضى عنها اللي هي زينب بنت جحش توفي أخوها بعد 3 أيام بالضبط، دعت بطيب، قالت لهم أعطوني طيب قدام النساء عم تعلم الناس الشرع، فأخذت الطيبة وتطيرت به وقالت والله ما لي في الطيبة من حاجة، يا مجا على بالي أنا أطيب، ليس لي في الطيبة من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 ليال إلا على زوج 4 أشهر و10. وفعلت مثله مين؟ أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان، لما مات أبوها نفس العملية بعد 3 أيام تطير. هذول الاثنين أمهات المؤمنين، واحدة مات أخوها وواحدة مات أبوها، بعد 3 أيام أنهوا أو أنهينا الحزن أمام الملأ ليعلمنا النساء أنه هذا غير جائز بعد 3 أيام إلا الزوج فقط لحرمة عقد الزواج وكذا، فأجاز الشرع. هذا هو حكم العدة. طبعا بعض النساء أحيانا بيسألونا أخواننا أنه واحدة مات زوجها عمرها 80 سنة، عمرها 90 سنة، إن شاء الله يكون عمرها 10,000 سنة، 10,080. الله قال والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. ما قال عمرها كم. يجوز أحيانا في بعض النساء تكون شوي كبيرة بالسن عمرها 60-70 مات زوجها وجالسة في بيت لحالة، أولادها كلهم متزوجين وما يستطيعوا أن يجوا لعندها، يعني عندهم صعوبة جدا بالمجيء إليها، وهي في بعض الحالات، مو كل الحالات، بعض الحالات تكون المرأة مستوحشة جدا ويخشى عليها مساعدة انهيار عصبي أو نفسي أو جن. في هذه الحالة الضرورية يسمح لها أن تذهب إلى أحد أولادها تجلس عنده، تكمل العدة عنده، بس حالات خاصة ونادرة. مو والله جاي تتسلم دايق خلي، ايه روح تسلم يلا، اليوم عن ابن فلان واليوم عن بنت فلان واليوم بنت عاملة دورها لزميلاتها تروح لعندها، هذا كله غير جائز، انه هذا عبارة عن تسلية. اما اذا فعلا عند ضيق نفسي حقيقي وذهبت الى احد اولادها للتخلص من هذا المرض الذي يمكن ان يحصل، يجوز ان شاء الله. اليوم عندنا درس جديد اسمه النفقات. النفقات، الإنسان يجب عليه أن ينفق على نفسه وعلى من أوجب الشرع عليه النفقة. فأحيانا الأب ينفق على زوجته وعلى أولاده، أحيانا الإبن ينفق على أبيه، ينفق على أمه. هذه النفقات الواجبة شرعا نتحدث عنها. كلمة إنفاق، النفقة مأخوذة من الإنفاق، وهو في الأصل بمعنى الإخراج والنفاذ، ومنه النفق. النفق لأنه يدخل من محل ويخرج من محل، ومنه نفقت الدابة أي خرجت روحها. فالإنفاق يفيد معنى النفاذ. قال الله تعالى: قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق، يعني خشية النفاذ. يعني الإنسان، وكان الإنسان قتورا، يعني من جبلة الإنسان أنه لا يحب الإنفاق حتى يوفقه الله. خزائن الله التي لا تنتهي، لا تنتهي، لو ملكت الإنسان بخاف لعله تنتهي، ما تنتهي، خشية الإنفاق، بخاف، هيك طبيعته. فإذا الإنفاق هو من النفاذ والإخراج. والنفقة اصطلاحا يعني في الفقه كل ما يحتاج الإنسان من طعام وشراب وكسوة ومسكن، طعام وشراب وكساء وسكن وما يدفع ذلك. أنواع النفقات: أولا نفقة الإنسان على نفسه، ثانيا نفقة الفروع على الأصول، يعني الإبن على الأب، الإبن على الجد، ابن الإبن على هيك. ونفقة الأصول على الفروع، الأب والجد يفتح على ابنه وعلى ابن ابنه أو بنت ابنه اللي هو يعني. ونفقة الزوج، الزوجة على الزوج، نفقة الزوج على الزوجة. ونفقات أخرى، في نفقات أخرى مثل إذا واحد عنده حيوانات مربية بالبيت، سمك، قطة، كلب، غير موضوع حكم الكلب الشرعي إنه بجوز ولا ما بجوز، في كلاب بجوز مثل كلب الصيد وكلب الحراسة، فهذه بدك تنفق عليها طعميا، ما تصير تحبسها إلى آخره، سيأتي معنا إن شاء الله. الحكم الأول نفقة الإنسان على نفسه. أدنى ما يجب على الإنسان من الإنفاق، أقل شيء يعني أن يبدأ بنفسه إذا قدر على ذلك، وهي مقدمة على نفقة غيره. يعني لو أن إنسانا فقيرا ما عنده إلا ما يكفي شخص واحد، يعطي زوجته ولا هو ما يكفي إلا شخص، لو فرضنا يعني هو أول واحد يبدأ بنفسه. شفت بالطيارة شو بيلاقي إذا نزل هذا شو بتعمل؟ أول شيء تحطه على تمك وأنفك، بعدين بتساعد اللي جنبك. هذا من الشرع، هذا من الشرع. يبدأ الإنسان بنفسه فهي أولى ما أنفق عليه، بعدين يبدأ بمن يليه. وتشمل النفقة السكن واللباس والطعام والشراب، وتجب في ماله ما دام يملك من المال ما ينفق على نفسه. يعني ما بصير يتعدى على أموال الآخرين، ما دام عنده هو ما ينفق على نفسه لا يجوز أن يتعدى على أحد. أما إذا وصل إلى مرحلة الموت وما عنده شيء ينفق، وإذا لم يأخذ يموت، يبيح له الشرع في هذه الحالة الضرورية القصوى التي تجيز أكل الميتة، يجيز له الشرع أنه يأخذ، إذا ما رضي أحد يعطيه يأخذ بدون إذن ولكن دين عليه. يعني لو فرضنا شخص وصل إلى مرحلة الموت إذا ما أكل سيموت وما عنده شيء، يدخل على السوبر ماركت ياخذ بندوره وحده، مو بياخذ 5 كيلو بندوره وحده، بياكلها بالضبع يعيش. شايف الخبزة واحدة صامولي بسجل على حاله ربع ريال دين للفلان، لما بصير عنده بسدد. هاي حالة نادرة جدا وخاصة. دليل ذلك عن جابر رضي الله عنه، هذا الحديث رواه البخاري ومسلم عن جابر قال: أعتق رجل من بني عذرة عبدا له عنده. أعتق رجل من بني عذرة عبدا له عن دبر. شو يعني عن دبر؟ يعني قال له أنت حر دبر موتي، يعني بس موت أنا أنت حر. هذا اسمه التدبير. شو اسمه؟ عن دبر يعني دبر موتي. فيقول للعبد كأنه أوصى له بالعتق. وهذا الشخص الذي أعتق العبد بعد موته، يعني قال له خلاص بس موت أنا أنت حر، لم يكن هذا الشخص يملك غير هذا العبد، ما عنده غيره، ما في أملاك أبدا أبدا، ما عنده من المال إلا هالعبد. فقال له أنت حر دبر موتي. الآن بس مسألة فقهية سريعة، إذا واحد عنده عبد قال له أنت حر بعد موتي، الآن وعده بالحرية، فهل يجوز أن يبيعه؟ وهي مسألة اختلف العلماء فيها. طيب إذا أوصى له كتب وصيته إذا متت أنا فلان من العبيد تحرروه، وصية ضمن التلت، بعد ما كتب الوصية ثاني يوم باعه، بجوز يبيعه؟ بجوز، والعبد بجوز اللي دبر موته. وإذا بقي يحسب ثمنه من الثلث لا من كل المال. هلا شو قال؟ قال: فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألك مال غيره؟ عندك فلوس غير هذا العبد؟ فقال: لا. فطبعا النبي صلى الله عليه وسلم ما رضي هذا الكلام، فقال صلى الله عليه وسلم: من يشتريه مني؟ نزلوا بالمزاد، نزلوا بالمزاد، من يشتريه مني؟ فصار يزيدوا، زادوا زادوا، آخر شيء قال: فاشتراه نعيم بن عبد الله العدوي رضي الله عنه ب800 درهم، فجاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفعها إليه، ثم قال، يعني النبي أخذ المال وعطاه لمين؟ لصاحب العبد الذي كان يدبره عليه، أعطاه وقال له: ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك، فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا. يعني تصدق على البشر. فأول شيء يبدأ الإنسان بنفسه، ثم يبدأ بقاربه، زوجته، أبوه، أمه، أقاربه، أخته، أخوه، عصاباته، أعمامه، أولاد عمه، بعدين بتصدق على الجيران، بعدين بتصدق على الغريب. هذا ثانيا نفقة الفروع على الأصول يجب على الوالد، وإن على نفقة ولده وإن سفل. يعني الأب يجب عليه أن ينفق على ولده وعلى ولد ولده بشروط، طبعا شروط. فالأب مكلف أن ينفق على أولاده الذكور والإناث، وإذا لم يكن لهم أب تنتقل النفقة بالوجوب على الجد بالشروط التي ستأتي معنا. دليل ذلك قوله تعالى: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. شوف استنباط الحكم من الآية: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، يعني أجبر الله الوالد على دفع أجرة المرضع لولده. إذا ولده محتاج للإرضاع أوجب الله نفقة المرضع على الوالد، فما بالك النفقة المباشرة؟ إذا واحدة رضعته قال له للأب واجب عليك تعطيها أجرتها، فما بالك إذا الولد محتاج لأكل؟ من باب أولى. مضبوط؟ شوف الاستنباط كيف. وقال الله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له، مولود له يعني الأب، وهي اللام لام الاختصاص، مولود له يعني دول أولاده هو، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، واللي هو الضمير عائد على مين؟ لحضرت كسوتهن ورزقهن، مين؟ على الوالدات، على الوالدات. بس فيها استنباط ضمني السادات الدليل كمان تاني في الاحاديث الشريفه. الحديث الشريف قول النبي صلى الله عليه وسلم لهند بنت عتبه، قالت سيده عائشه رضي الله عنها ان هند بنت عتبه قالت يا رسول الله ان ابا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي. وهذا العلماء استنبطوا من الحديث هذا أن هذه الفتوى ليست غيبة، أنه هي عم تسأل عن زوجها بدها تعرف الحكم الشرعي، فاضطرت في الإفتاء أو الاستفتاء أن تتكلم عن زوجها أنه شحيح يعني يضيق عليها في النفقة. قالت إن زوجي أبا سفيان، إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم. هذا الحل الوحيد أني أخذ من النفقة بدون ما يدرى هو. فقال صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، يعني بما تعرف عليه الناس من طعام ولباس وكساء وشراب إلى آخره، كل العرف ألا بجوز تأخذ منه بدون إذنه بدون ما يعرف، بس فوق الضرورة لا. هذا دليل على أنه يجب عليه على أن يعطي زوجته وأولاده، بدليل أنه الشرع أباح لها أن تأخذ بدون إذن إذا كان هو ما عم يعطي. شروط وجوب النفقة على الأصل، الأصل اللي هو الأب أو الجد يجب عليه أن ينفق على الفروع بشروط. الشرط الأول أن يكون الأصل موسرا، يعني أبوك لما يجب عليه ينفق عليه لازم هو يكون غني، ومعنى موسرا أي عنده زيادة على نفقة نفسه يوما وليلة. لطعميك الطعام اللي عنده يكفيه خمس أيام، خلص اليوم الأول له، الثاني بينفق على أولاده. أما إذا عنده طعام يكفي شخص واحد هو أولى واحد فيه، مو واجب عليه طعام أولاده. هلا ما عم نحكي على العاطفة نحن والمدري، عم نحكي على الحكم الشرعي. في أمور تانية غير، ممكن واحد يأثر الدنيا كلها على نفسه طعام أولاده ويموت هو، ما عم نحكي عن هذا، عم نحكي على الحكم الشرعي. الحكم الشرعي إذا زاد عنه عنده زاد معه عن نفقة نفسه وجب عليه، هي معنى موسرا. مو موسر يعني مليونير، موسر يعني عنده بيلزمه مثلا باليوم 10 ريال أكل، عنده 30 فبياكل 10 بطعم أولاده 20 أو 10 أو 15، هذا معنى موسر. مو موسر يعني مليونير. أن يكون الأصل موسرا بما يزيد عن قوت نفسه وقوت زوجته مدة يوم وليلة، حتى زوجته مقدمة على أولاده في الإنفاق. قول النبي صلى الله عليه وسلم ابدأ بنفسك. لنا الشرط الثاني أن يكون الفرع، حتى يجب على الأب أنه ينفق على أولاده، شرط الأولاد يكونوا فقراء. أما إذا أولادك أغنياء مو واجب عليك تنفق عليهم. ولكي يكونوا فقيرا الفرع اللي هو ابنك أو ابن ابنك لازم يرتبط مع الفقر أمر آخر، وهو أن يكون فقيرا صغيرا، فقيرا صغيرا يعني ولد عمره 10 سنين، 12 سنة، 6 سنين، سنتين، ما عنده، فهو فقير وهو صغير يعني لا يستطيع العمل، فيجب عليك أن تطعمه وتلبسه وتسكنه، أو أن يكون فقيرا زمنا يعني عنده مرض مزمن مثل الشلل، مشلول، أعمى، عنده شلل أطفال كذا، عنده ضمور عضلات، عنده أي نسأل الله العافية مرض لا يستطيع معه أن يعمل، فهو فقير وزمن. أو أن يكون فقيرا مجنونا، مجنون أو عنده تخلف في العقل لا يستطيع أن يعمل. في هذه الثلاثة، فقير صغير أو فقير مجنون أو فقير زمن، زمن يعني معه مرض مزمن، في هذه الحالة يجب على الأصل إذا كان موسرا أن ينفق على الفرع. أما إذا كان فقير كبير، ولد عمره 17 سنة 20 سنة ويستطيع أن يعمل، روح اشتغل، مو واجب علي انفق عليك انا، انت صرت بالغ عاقل وتستطيع الكسب، روح اشتغل. اذا كان الولد الكبير متفرغ لطلب العلم الضروري، يعني لما بلغ يستطيع العمل، اكتشف نفسه انه ما بيعرف شيء بالفقه، بده يتعلم الصلاة، يتعلم الغسل، يتعلم الاحكام اللي فرض عليه، وابوه مو معلمه شيء، فاضطر ان يذهب ليحضر بعض الدروس حتى يعلم نفسه لمدة مثلا شهر. هون واجب على الاب ينفق عليه لانه عم يتعلم شيء ضروري. اما الولد بده يتعلم هندسة، بده يتعلم طب، بده يدرس محاسبة، بده يدرس فروض كفائية ليست فروضا عينية، فالأب مخير بين أمرين، إما أن يلزمه بالعمل لأنه ما له علاقة، روح اشتغل دبر حالك، أو بيقول له خليك عم تدرس في الجامعة وأنا بنفق عليك. فإذا سمح له أن يدرس هو بينفق عليه لأنه هو ما خلى يشتغل، وإذا ألزمه بالعمل سقطت النفقة عنه. لما تكون بالعكس العملية، الولد بينفق على أبوه، أبوه قاعد بلا شغل ما عم يشتغل وهو يستطيع العمل، يجب على الابن أن ينفق على أبيه حتى لو هو كسلان ما بيشتغل، لأنه عيب الابن يقول لأبوه روح اشتغل. أما الأب مو عيب يقول لأبنه روح اشتغل. شوف الفقه والعلم، الأب يقول لأبنه بيلزمه روح اشتغل يا ابني، أنت عيب عليك صرت شاب كذا لازم تشتغل. اما الابن لا يليق فيه انه يقول لابوه روح اشتغل، انا مو مجبور، ومجبور غصبا عنه، بدك تنفق عليه لو كان هو كسلان ولافق رجل على رجل ما بده يشتغل، يستطيع ما بده، واجب عليك تنفق عليه غصبا عنه. شوف الفرق، هي نقطة حساسة في الفرق في النفقة بين الاصل والفرع. البر رقم شو البر؟ شغلة كبيرة البر. مقدار النفقة ما هي؟ قال العلماء ليس لها مقدار، ليس لها مقدار محدد، العرف بيلعب دور في موضوع النفقة، ما كل النفقات على الزوجة وعلى الأولاد، العرف، العرف يعني ما تعارف عليه الناس، تعارف الناس انه العائلة اللي يكون دخلها مثل فلان بياكلوا فول مثلا، بس ما بيحطوا صفرة فيها 4-5 أنواع جبنة و3 أنواع زيتون، العائلة اللي يكون وضع المادي مثل فلان يأكلوا فول، يأكلوا مثلا كذا، خلص بيلبسوا كذا، يشتروا من محلات كذا، في ناس مستواها أعلى بيلبسوا من مستوى البائعين فلاني ماركات، في ناس أغنى، فهذا العرف هو الذي يلعب الدور في موضوع النفقة. ولذلك قال الله تعالى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه، أي ضيق، ومن قدر فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عشر يسرا. طيب هل تصير الدين، هل تصير النفقة دينا على الأصل إذا لم يتخذها الفرع؟ يعني مثلا أنا عندي ولد صغير محتاج لطعام، أما أنت له طعام قام تم يومين بلا أكل وهو ما حب يأكل يومين، ما بيجيني بعد 20 سنة بيدي لي عليك دين أنا 30 ريال حق أكل؟ لا يصير دينا إذا هو ما استخدمها، لا يصير دينا. أو طلع من البيت لمدة شهر راح جلس عند عمته، بعدين بيقول لي أعطيني إجرة الغرفة اللي أنا ساكن فيها عندك، واجب عليك تسكنني، ما بصير، لا يصير دينا لا في الأصل ولا في الفرع. فإذا مكنته من الطعام والشراب واللباس والسكن فهو لم يستخدم هذا الشيء الذي أنت مكنته منه، فلا يصير دينا في حقك، يسقط تلقائيا، هو ما رضي يأكل التفاح موجود، هو ما رضي، مو بيجيني بعدين بيقول لي أنا اللي معك لمدة 2 كل يوم تفاح أحسبهم يطلعوا لهم طن تفاح، ما ينفع، هذا كلام غير صحيح، هي مسألة يعني ذاكرين الفقهاء. المسألة الثالثة نفقة الأصول على الفروع، يعني يجب على الفرع أن ينفق على الأصل، كذلك يجب نفقة الأصول، يعني الأب والأم والجد والجدة، ولو على فروعهم بناء على الأدلة. قوله تعالى وصاحبهما في الدنيا معروفة. وقوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ما يحتاج طبعا شرح لكم تعرف بر الوالدين وحق الوالدين. ومن السنة ما رواه أبو داود والترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أطيب ما أكل الرجل من كسبه وولده من كسبه. فدخل ابنك يعتبر من كسبك أنت، فبتأكله حلال زلال، حلال زلال. لذلك في الآية الكريمة في سورة النور أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أخواتكم كذا وأخوال وعمات وأصدقاء، ولم يذكر الأولاد، ذكر الأب والأم والأخ والخال، ما ذكر الأبن، لأنه لما يقول لك من بيوتكم ابنك بيتك، ابنك بيتك، بيت ابنك هو بيتك، لذلك ما ذكره الله لأنه مفهوم داخل تحت قوله من بيوتكم. لذلك الحديث يقول لك إن من أطيب ما أكل الرجل من كسبه، أطيب شيء تأكل من كسبك أنت، وولده من كسبه، كل ابنك من كسبك. وقال صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لوالدك إن أولادكم من أطيب كسبكم فكلوا من كسب أولادكم. هذه الأدلة يعني الأساسية. وروى النسائي عن طارق المحاربي رضي الله عنه قال قدمت المدينة فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر يخطب الناس وهو يقول يد المعطي العليا، يد المعطي العليا، وابدأ بمن تعول أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك. وروى أبو داود عن كليب بن منفعة عن جده رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من أبر، من أبر؟ قال أمك وأباك وأختك وأخاك ومولاك الذي يلي ذاك حق واجب ورحم موصولة. عظيم هذا الحديث. قال له من أبر؟ قال له أمك وأباك وأختك وأخاك ومولاك الذي يلي ذاك، يعني الأقارب كذا، حق واجب ورحم موصولة. شروط وجوب النفقة على الفرع للأصل، إيه يجب على عليك أنك تنفق على أبوك وعلى جدك؟ الشرط الأول أن يكون الفرع موسرا، كمان عندك زيادة مزبوط. الأمر الثاني أن يكون الأصل فقيرا، أما إذا أبوك غني مكتفي مو واجب عليك تنفق عليه، بس من باب الأدب والبر بحث ثاني، عم نحكي وجوب، نحن وجوب مو واجب. أما بر الوالدين هذا بحر، بحر من الخير مفتوح، سواء كان قادرا على الكسب أو لم يكن قادرا، مثل ما قلنا قبل شوي، حب يكتسب ما حب يكتسب عيب تقول له لا تروح اشتغل، تنفق عليه إذا عندك زيادة. أمك إذا اكتفت بنفقة أبيك عليها لا يجب عليك تنفق عليها، أمك أبوك مزبطة عامل لها بيت وجيب لها أكلة وشربة ولبسة، مو واجب عليك تنفق على أمك أنت، مظبوط؟ أما إذا أبوك مقصر مع أمك بالنفقة واجب عليك أنك تنفق على أمك. إذا أمك تزوجت غير أبوك، أبوك مات أمك تزوجت واحد ثاني، لا يجب عليك أن تنفق عليها إلا إذا فسخت نكاحها من ذاك الرجل، عند ذلك تعود النفقة واجبة عليك مرة ثانية. أما إذا أمك أبوك عاجز عن الإنفاق عليها أو ما عم ينفق عليها حقيقة يجب عليك أن تنفق عليها. بس في آخر مسألة مهمة كثير هي، إنه لا تتأثر نفقة الفروع والأصول باختلاف الدين. إذا واحد مسلم أبوه نصراني أمه يهودية ومحتاجة يجب عليه أن ينفق عليها، واحد مسلم ابنه يهودي أو نصراني يجب عليه أن ينفق عليه إذا احتاج، إلا إذا كان مرتدا، مرتدا يعني غير دينه، كان مسلم كفر، كان مسلم وكفر، أو كان يهودي وصار نصراني، أو كان نصراني وصار شيوعي. أما ما دام محافظ على دينه الأصلي وافتقر أصلا أو فرعا يجب على الإنفاق عليه. فالدين ليس بدليل ما رواه مسلم في الصحيح والبخاري أيضا عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد قريش إذ عاهده، فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، قدمت علي أمي وهي راغبة، يعني راغبة تحتمل أمرين، راغبة في أو راغبة عن. راغبة في يعني راغبة في الصلة، طمعان المعطية. راغبة عن يعني ما بدها تأسلم، لا تريد الإسلام، راغبة عن الإسلام. قدمت علي أمي وهي راغبة، يعني ما بدها تسلم أو بدها فلوس. شو رأيك يا رسول الله؟ فقلت: يا رسول الله، قدمت علي أمي وهي راغبة، أفأصل أمي؟ قال: نعم، صلي أمتي. وصلى الله على سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم فرج عن المسلمين فرجا عاجلا قريبا. اللهم اصرف عنا السوء وأهل السوء، وجنبنا الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن، وانظر إلينا يا أرحم الراحمين في هذه الساعة نظرة لا نشقى بعدها أبدا. آمين. وصلى الله على سيدنا